أشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله تعالى به الغمة حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا من طبع الله على قلبه وكان من الغافلين. ثم أما بعد، فلا يزال حديث الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وهذه صفات جليلة وصف الله عز وجل بها عباده المتقين، لأن الله عز وجل تحدث في أول سورة البقرة عن ثلاث طوائف من طوائف العالم، تحدث عن المؤمنين وتحدث عن الكافرين وتحدث عن المنافقين. استوعب الحديث عن المؤمنين 4 آيات، والحديث عن الكافرين 2، والحديث عن المنافقين 13 آية. لما كان المنافقون متلونين ومذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، جاء الحديث مسهبا وجاء الحديث ممتدا عنهم حتى يبين الله عز وجل خبايا قلوبهم وما تنطوي عليهم صدورهم من حقد دفين على الإسلام ونبي الإسلام. فلما تكلم عن المؤمنين وصفهم بصفات جليلة، افتتحها بقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وكلمة الذين من الأسماء الموصولة التي تدل على العموم، إلا أنها هنا مخصصة بالمؤمنين الموحدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإيمان في أصل اللغة هو التصديق، قال الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمصدق لنا. وأما الإيمان عند علماء الشريعة فله أركان وله أسس، فلا بد من توافر الأركان والأسس حتى يكون الإيمان مقبولا وحتى يكون نافعا للعبد عند الله تعالى يوم القيامة. أما أركان الإيمان فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. وأما أسسه فهي اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وأن تعتقد اعتقادا جازما أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن آمن بلسانه ولم يعتقد بقلبه فلا ينفعه إيمانه عند ربه، ومن آمن بلسانه واعتقد بقلبه ولم تعمل جوارحه فإن إيمانه لا ينفعه أيضا عند ربه. ومن نطق بلسانه وعمل بالجوارح ولم يعتقد قلبه فإن إيمانه أيضا لا ينفعه عند ربه، بل لا بد من اعتقاد الجنان ونطق اللسان وعمل بالجوارح والأركان. ثم إن الإيمان يزيد بالتقوى والطاعة وينقص بالمعصية. وكيف يحس العبد زيادة الإيمان؟ وهل للإيمان مقياس يعرف به العبد كيف يزيد الإيمان في قلبه وينقص؟ والجواب نعم، كلما أكثر العبد من الطاعة والإقبال على الله رب العالمين، وكلما أقبل على مدارسة القرآن والسنة والحرص على مجالس العلم، أحس بسعادة غامرة في قلبه لا يشعر بها الملوك ولا أبناء الملوك. يقول العلماء: تلك السعادة والحلاوة واللذة التي يشعر بها العبد في قلبه وهو مقبل على عبادة ربه، هذه هي زيادة الإيمان. وإذا أقبل العبد على المعصية وأحس بانتكاسة في القلب وتراجع في اليقين وضيق في النفس بسبب المعصية، هذا هو النقصان الذي حدث لإيمانه. وقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، كلمة الغيب مصدر وضع في موضع اسم الفاعل، والأصل الذين يؤمنون بالشيء الغائب عن أعينه، فوضعت كلمة الغيب وهي مصدر مكان كلمة الغائب وهي اسم فاعل من باب زيادة التأكيد في الكلام. وأصل كلمة الغيب في اللغة هو المكان المنخفض في الأرض الذي إذا دخله الإنسان لا يراه أحد من الناس. ثم أطلق الغيب بعد ذلك على كل ما يستشعره الإنسان بقلبه ولكنه لا يراه بعينه ولا يسمعه بأذنه ولا يحسه بلمسه ولا يتذوقه بلسانه. واختلف العلماء في قوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب، على أقوال عدة. فقال بعضهم: كل ما لا يراه الإنسان أو يسمعه وآمن به، لأن الله عز وجل حدثنا وأخبرنا عنه فهو من الغيب، فيشمل ما يكون في اليوم الآخر من جنة ونار وميزان وصراط وشفاعة ودرجات، ويشمل أيضا ما يكون في القبر بعد الموت من سؤال للعبد المؤمن، فإن كان مؤمنا تقيا فله جنات النعيم، وإن كان فاسقا فاجرا فله جهنم وبئس المصير. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما يدور في القبور من نعيم، وعما يدور في القبور أيضا من عذاب أليم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما قام لصلاة الخسوف: إني رأيت في مقامي هذا كل ما وعدكم الله عز وجل به، حتى رأيت الجنة والنار. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذ تقدم إلى الأمام ثم رفع يديه كأنه يتناول شيئا، ثم رجع القهقرة أي إلى الوراء، فسأله الصحابة: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تكن تفعله في صلاتك من قبل. فقال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، ولما رأيت الجنة تقدمت فرفع لي عنقود من عناقيدها، فتقدمت لو أخذته لأكل منه ما بين السماء والأرض لا ينقصون منه حبة واحدة، ثم رأيت النار فلما أحسست لهبها رجعت إلى الوراء، وأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فإذا كان العبد مؤمنا أتاه ملكان فيجلسانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو محمد بن عبد الله، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به وصدقناه. فيقال: نم آمنا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما الفاجر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أسمع الناس يقولون شيئا فقلته. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمقمعة من حديد بين أذنيه فيغوص في الأرض 70 ذراعا. وقال بعض العلماء الذين يؤمنون بالغيب هو النبي صلى الله عليه وسلم في حق من لم يره من أمته، فالنبي عليه الصلاة والسلام في حق الصحابة لا يعتبر غيبا، لكن في حقنا نحن المتأخرين من أمته يعد غيبا لأننا لم نرى النبي بأعيننا، إنما قرأنا سنته وقرأنا القرآن الكريم واعتقدنا اعتقادا قلبيا لا يخالطه شك ولا اضطراب أنه خاتم النبيين وسيد المرسلين. قيل لعبد الله بن مسعود: هنيئا لكم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد آمنتم به وجاهدتم معه. فقال ابن مسعود: ليس العجب في من آمن به وجاهد معه، إنما العجب في أناس يأتون بعده يؤمنون به ولم يروه صلوات الله عليه وسلم. قال العلماء: والإيمان بالغيب يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول أن تؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به مما لم تره عينك، وهذا يشمل ما يكون في أحوال الآخرة من بداية الموت إلى دخول العبد الجنة أو النار. أن تؤمن بالوحي الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولما يأتنا تأويله. فالله تعالى قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق، وعبر بالفعل الماضي كما قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. دائما يعبر بالفعل الماضي في مكان الفعل المضارع، وهذا الذي سماه علماء البلاغة بالاستعارة، يعني يستعير فعلا مكان فعل. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفة، مع أن المجرمين لم يروا النار. فعندنا في هذا الزمن مجرمون كثر لم يروا النار، ومع ذلك قال: ورأى المجرمون النار، كأن الأمر وقع فعلا وانتهى، وكأنهم وقفوا عليها وعاينوا ما فيها من ألوان الإهانة والعذاب لأعداء الله. ونفخ في الصور، مع أنه لم ينفخ وإنما عبر بالماضي تحقيقا لوقوعه، كأن الأمر قد وقع وانتهى فعلا، حتى لا يكون عندنا شيء من الشك أو عدم الاعتقاد الجازم في أوامر الله عز وجل. الأمر الثاني أن تعتقد اعتقادا يقينيا أن الغيب لا يعلمه أحد سوى رب العالمين. ومن اعتقد أن أحدا يعلم الغيب مع الله تعالى فهو كافر مرتد عن شريعة الإسلام، لأن الله عز وجل قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، إلى غير ذلك من الآيات. وأما الذين يذهبون إلى العرافين والكهنة معتقدين أنهم يعلمون الغيب مع الله، فهؤلاء مرتدون بلا خلاف بشروط معروفة. فقد يكون الإنسان جاهلا فليس مرتدا، وقد يكون ناسيا أو مكرها فليس مرتدا، وقد يكون الإنسان متأولا فليس مرتدا. لكنه إن كان يعلم علم اليقين أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأن أحدا لا يعلم الغيب مع الله، وليس مكرها وليس ناسيا وليس متأولا، وذهب إلى العراف فصدقه، فهو مرتد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذهب إلى عراف لم تقبل منه صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قال الإمام أحمد: كفر كفرا يخرجه عن دائرة الإسلام، وعليه أن يتوب إلى ربه وأن يدخل في الإسلام وأن ينطق الشهادتين من جديد. يقع في هذا الأمر كثير من الناس، فتجد بعض الناس إذا ضاع منه مبلغ من المال حتى ولو كان المبلغ زهيدا يقول لك: أنا أريد أن أقف على من أخذ هذا المال مني، ومن ذا الذي سولت له نفسه أن يتهجم على بيتي أو أن يأخذ مني شيئا. قد يكون الرجل قد سرق منه 50 جنيها، يعني لا تشتري كيلو من اللحم المشفي، ومع ذلك يذهب إلى العراف ويدفع للعراف 500 جنيه في سبيل أن يقف على الحقيقة وأن يعلم علم اليقين من الذي أخذ منه هذا المال. فيذهب إلى العراف فيكفر بالله ويرتد ويريق ماء وجهه على أعتابه ويدفع من الأموال أضعاف ما سرق منه، ثم بعد ذلك يرجع وهو يضحك ملء فيه بأن الله عز وجل نصره وعرف من الذي أخذ منه المال، ويتصل بامرأته اتصالا تلفونيا أن تجهز له عشاء مكلفا لأن الله عز وجل نصرنا على أعدائنا. ولا شك أن هذا ضرب من العبط أو ضرب من الهبل وبعد عن الله رب العالمين. إن ضاع منك مال ابحث عنه بالطرق المشروعة التي شرعها الله عز وجل لك، لكن أن ترتكب المخالفات وأن تعرض نفسك للردة والكفر وأن تعرض نفسك لغضب الله رب العالمين فهذا ليس من الإسلام وليس من الدين. نجد قبيلا من الشباب إذا دخل على امرأته وأراد أن يمد يده إليها في الحلال فيحس بأنه مربوط لا يستطيع أن يصل إلى المرأة مباشرة، بل لا بد من واسطة بينه وبين امرأته حتى يصل إليها. بدل أن يهرعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا بهم يهرعون إلى السحرة والدجالين، فإذا رآه الساحر من بعيد قال له: مرحبا وأهلا، قبل أن تتكلم أنا أعلم ما الذي جئت من أجله. ثم يقول له الكافر الفاجر: جئت من أجل كذا وكذا وكذا. فإذا دخل الرجل وجلس أمام الساحر يقول له الساحر وهو يحتسي كوبا من المنجو المركز: ما اسم أبيك وما اسم أمك وما اسم خالتك وعمتك وابنتك؟ وبعد أن يجيبه على هذه الأسئلة كاملة يدخل معه في حوار طويل قد يستغرق ساعة كاملة حتى ينسيه هذا اللقاء الأول الذي دار بينهم. ثم يدعو المجرم بشاب فيضع على عينيه منديلا أسود فيقول له: يا بني، جاءنا رجل من القرية الفلانية، ما اسم أبيه؟ فلان. ما اسم أمه؟ فلانة. ما اسم عمته؟ فلانة. ما اسم خالته؟ فلانة. فيظن اللطخ الذي ذهب إليه في أول الأمر أنه يعلم الغيب مع الله ويقول: سبحان الله، يعرف اسم أبي واسم أمي واسم عمتي واسم خالتي واسم ابنة أخي، يعلم هذا رغم أنه ليس من القرية وليس من البلد. ونسي المسكين أنه هو الذي أملى عليه هذه الأسماء كلها عندما دخل عليه، ولكن المجرم تلقاه في نشوة اللقاء وأخذ منه هذه المعلومات. ثم يزيد عليها بعد ذلك يقول: لقد أخبرني عن كلمات ما سألني عنها. أيوة أنا معاك، لكن من الذي أخبره بذلك؟ إنه الشيطان الجني الذي أخبره بذلك. ولماذا أخبره الشيطان؟ هل أخبره الشيطان لسواد في عينيه أو لأن على رأسه ريشة بيضاء دون أصحابه من الناس؟ إنه أولا كفر بربه، وقدم الكفر مغلفا في أوراق براقة لإبليس قبل أن يساعده تلك المساعدة الجليلة. أتدرون ماذا فعل هذا الذي يدعي علم الغيب مع الله تبارك وتعالى؟ إنه أولا ترك الصلاة، ثانيا وضع المصحف تحت قدميه في دورة المياه، ثالثا كتب القرآن الكريم بدم الحيض أنجس دم على وجه الأرض بإجماع الإنس والجن، ثالثا قدم تنازلات لإبليس فذبح ذبيحة وأمره إبليس أن يلقيها في مكان ما، ذبحها له شخصيا وألقاها في المكان الذي حدده إبليس له. فلما انسلخ من دينه وكفر بربه وأهان كتاب ربه غاية الإهانة، أعانه إبليس على هذا العدوان وعلى هذا الضلال المبين. وختاما قبل أن أترك هذه الجزئية أقول: لا شك أن السحر موجود، ولا شك أن الرباط لبعض الشباب الذين يتزوجون موجود، لكن ليس كل الشباب يربط عن امرأته، بل قد أثبتت الإحصائيات أن أكثر من 80% من الشباب الذين يدخل أحدهم على امرأته ولا يستطيع مباشرتها في أول ليلة، أكثر من 80% من هؤلاء الشباب لا يكونون مربوطين، وإنما يكونون مصابين بحالات نفسية تمنعه عن النشاط وتمنعه عن أن يلتقي بامرأته. وهذه الحالات النفسية لها أسباب، سببها الرئيس وسببها الأول هي الديون التي ألقيت من قبل والد المرأة على رأس الزوج العزيز قبل أن يدخل على امرأته. فلما أراد أن يخطب ابنته ذهب إلى أبيها الموقر، فوجد أباها جالسا على الكرسي واضعا إحدى قدميه على الأخرى يشرب سجارة بتأنق وكبر، وعلم الله أنه ما أمسك قلما ولا قرأ كتابا ولا خطه بيمين. ثم يقول له: مهر ابنتي كذا، ونريد حجرة نوم من كذا، وأنتره من كذا، وستاير من كذا، وشقة أوصافها كذا وكذا. إذا كان الشاب تقيا وكان معه المال استجاب حتى ولو كان سيستدين المال، وإذا كان الشاب فاجرا نظر إليه بمؤخر عين ثم تركه وانصرف بدون أن يلقي السلام عليه. فيقول له إبليس: ما الذي أحوجك أن تقف أمام هذه الأصناف وأمام هذه الأشكال؟ أمامك السوق ملآن، وأمامك الميدان واسع، وأمامك الحرام يشرئب برأسه عليك، إن ذهبت إلى أي رجل سيقول لك هذا الكلام. يدخل الشاب على امرأته، ولا سيما إذا كان متخرجا من الجامعة، لأنه يتخرج من الجامعة اليوم ثم ينضم بعد ذلك إلى طابور العاطلين، فمن أين سيأتي بالأموال؟ يدخل على امرأته وهو مديون ومدين بما يربو على 70,000، فإذا أراد أن يمد يده إلى الحلال بعد أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقرأ فيهما برواية الدور عن أبي عمرو البصري، يريد أن يمد يديه إلى امرأته، يأتيه هاتف في رأسه ويقول له: من ذا الذي سيسدد عنك ديونك أيها البطل إذا مت هذه الليلة؟ فيحس بحالة نفسية. فعلى المرأة أن تقول له: عليك أن تأخذ الأمر بطمأنينة وصبر، وإذا كنت متعبا هذه الليلة فنم واستريح، لكن لا أحد يرحم أحدا. بمجرد أن يحس شيئا من الكسل ينتشر الخبر فورا عند أهل العروس الذكر وعند أهل العروس الأنثى أيضا، لأن هذا الوزن مشترك بين الرجال والنساء، رجل عروس وامرأة عروس، هذا هو الأمر. لكننا توسعنا فيه، ونحن الذين فتحنا المجال للعرافين، ونحن الذين صنعنا منهم رجالا. هؤلاء كفرة لا بد أن يضربوا بيد من حديد على رؤوسهم، ولا بد أن يقف أهل العلم لهم بالمرصاد، ولا بد أن يفهموا الناس أن علم الغيب لا يعلمه أحد سوى رب العالمين تبارك وتعالى. قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وعلماء الأصول يقولون إن النكر في سياق النفي تدل على العموم، فلا يظهر لا نافية أحدا نكر في سياق النفي، أي أحد سواء أكان من الملائكة أو من الجن أو من الإنس أو من الأولياء أو من الفجرة، لا يظهر أحدا أي أحد على غيبه تبارك وتعالى. ثم انظر إلى بلاغة الآية القرآنية، لم يقل عالم الغيب فلا يظهر على الغيب أحدا، على غيبه، أضافه بالضمير، أضافه إلى نفسه، مما يشعرك بأن الغيب من خصوصياته لا ينبغي لأحد أبدا أن يطلع عليه، ولا ينبغي لأحد أبدا أن يزعم أنه اطلع عليه، ومن فعل ذلك فهو كافر مرتد عن شريعة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يعلم الغيب مع الله، وكم من المواقف التي دبرت له بليل لمقتله صلوات الله عليه وسلامه، ومع ذلك لم يعرف بذلك حتى أنزل الله تعالى جبريل فأخبره بتلك المؤامرة التي دبرت له في ظلام الليل، كما جلس صفوان بن أمية وعمير بن وهب الجمحي بعد غزوة بدر يتذاكران قتل بدر، لأن غزوة بدر قتل فيها 24 رجلا من صناديد قريش على رأسهم رئيس العصابة أبو جهل بن هشام، رغم أن أصحابه قالوا له: يا أبا جهل، إن العير قد نجت فارجع، فأخذته العزة بالإثم وانتفخت أوداجه واحمر وجهه، وده مطلوب، لأن الله عز وجل هو الذي يسبب الأسباب ويرتب الأحداث، لازم أبو جهل ينفعل، ولا بد أن تأخذه العزة بالإثم. وقال: لا واللات والعزة، لا نرجع حتى نرد بدرا فنشرب الخمر وننحر الإبل وتعزف القيان على رؤوسنا ويسمع بنا العرب والعجم فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر، يا معلم ارجع هتبهدل. قال: لا، قال: لا، أريد منكم ألا تقتلوا رجلا منهم، إنما نريد أن نقرنهم في الحبال. سبحان الله، هكذا الغرور، كما حدث في فتح مكة أن رجلا كان جالسا بجوار امرأته يصنع سيوفا، فقالت له امرأته: يا فلان، لمن هذه السيوف؟ فقال: لمحمد وأصحابه. قالت له: يا فلان، والله لا أرى شيئا يقوم لمحمد وأصحابه. فقال لها زوجها العزيز: غدا سأخدمك رجلا منهم، غدا لما الحرب تقوم هجيب لك أبو بكر أو عمر أو عثمان أو واحد من الجماعة دول يخدمك هنا يا محمد، ما تقلقيش، غدا سأخدمك رجلا منهم. وانتظر، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة فاتحا ظافرا رافعا رأسه في تواضع وأدب، وخرج يحمل السيف، قالت له امرأته: إلى أين؟ قال: إلى محمد وأصحابه، وكانت امرأة عاقلة. قالت له: قلت لك لا يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال لها: سأخدمك رجلا منهم. فذهب إلى الحرب، وقامت بعض المناوشات بين جيش الإسلام وبين المشركين الذين قاتلوا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه ألا يقاتلوا أحدا من أهل مكة، قال: ما جئنا لسفك الدماء، فاجتمعوا في مكان يسمى الخندمة، فوقف من أئمة الكفر والضلال صفوان بن أمية، وعكرمة ابن أبي جهل، وسهيل بن عمرو كان واقفا متحيرا لما رأى جماجم أصحابه تطير، ومنهم من يفر من أمام سيوف المسلمين، فذهب هذا الرجل على امرأته وطرق الباب بسرعة ودخل عليها وقال لها: خبئيني في البيت. قالت له: يا فلان، أينما كنت تقول؟ أما قلت سأخدمك رجلا من أصحاب محمد؟ فقال لها: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد سهيل بن عمرو وأبو يزيد قائم كالمؤتمة. المؤتمة هي المرأة التي فقدت زوجها أو مات عنها زوجها، واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. قالت له: خش يا حاج. وأدخلته على السرير وسجته بغطاء غليظ وترك الحرب ودخل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع هذان الرجلان في جوف الكعبة ودبر مقتلة للنبي عليه الصلاة والسلام انتقاما لما حدث في غزوة بدر، قتل 24 رجلا من كبراء قريش، 24 رجلا على رأسهم أبو جهل ابن هشام، يعني أساتذة الكفر في الدولة وأساتذة الاقتصاد في الدولة، أموال الدولة كلها تحت أيديهم، قتلوا. وبلغت قريش من الهم والغم مبلغا لدرجة أنها منعت نساءها البكاء على قتلاها حتى لا يشمت المسلمون. فجلس صفوان بن أمية، وكان أبوه أمية بن خلف قد قتل في هذه الغزوة، ثم جلس مع عمير بن وهب الجمحي، وكان ابنه عمير مأسورا في صفوف المسلمين. فقال عمير بن وهب لصفوان: والله لولا أن عندي جيونا وورائي أبناء أخاف عليهم الضياع لركبت إلى محمد وقتلته اليوم. فانتهزها صفوان فرصة، وكان رجلا ثريا، قال له: يا أبا عمير، ديونك علي، هسدد لك بالدرر الأمريكي الأخضر الذي يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار والألباب، وأبناؤك أبنائي أضمهم إلى أبنائي، يأكلون مما يأكلون منه ويشربون مما يشربون، ولا يسع شيء أبنائي ويضيق عن أبنائك. فقال له: إذن اكتم علي الخبر. ثم دخل بيته فأمر بالراحلة فرحلت، وأمر بسيفه فسقي سما، ثم انطلق من مكة إلى المدينة ما يربو على 450 كيلو ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يعلم. قبل أن يصل عمير إلى المدينة أنزل الله تعالى جبريل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى من هذين الرجلين. وصل عمير بن وهب إلى باب المسجد فأناخ راحلته واعتقل سيفه، اعتقل أي علقه في عنقه بسير طويل، ولا يقال اعتقل السيف إلا إذا علقه في عنقه بسيف، ده الشرط، إذا علقه في عنقه بسير طويل يقال اعتقل سيفه. ثم أراد أن يدخل المسجد، وفي المسجد جماعة من فقراء المهاجرين: عبد الله بن مسعود، بلال بن رباح، صهيب الرومي، كلهم من الصحابة الضعفاء لا يستطيعون أن يصنعوا شيئا، إلا أنه كان من بينهم البطل المغوار والإمام الكبير والعملاق العظيم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فبينما عمر بن الخطاب يحدثهم بما أنعم الله تعالى على المسلمين في يوم بدر من قتل هؤلاء الكفرة، ما هو ذا الخبر الشائع في المدينة ومكة لا يتكلم أحد من الناس إلا فيه، المسلمون يتكلمون عن مصارع الكفرة والمشركون يتكلمون ويخططون لموقف ينتقمون فيه لأنفسهم بسبب قتل هؤلاء. فبينما عمر يكلم أصحابه إذ حانت منه التفاتة إلى باب المسجد، فوجد عمير بن وهب يدخل المسجد والسيف في عنقه، فقال لأصحابه: ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكونوا حوله حتى لا يغدر به هذا الكلب، فإنه ما جاء إلا لشر. ماذا صنع عمر عندما قال هذا الكلام؟ هل أغلق الباب على نفسه وقال: والله يعصمك من الناس، كما يفعل بعض الناس اليوم، يكون صديقا حميما لك ثم يتخلى عنك في ظروف صعبة قاسية، يبعك في سوق الخميس مع أول جولة؟ لكن عمر بعد أن قال هذا القول قابل عمير بن وهب على باب المسجد ولببه بحمالة سيفه وقال له: ما الذي جاء بك هنا يا عدو الله؟ قال: جئت لأسأل عن أسيري الذي أسرتموه ببدر ابني. كفر بس رجاله يعرفوا يردوا ازاي. قال له عمر: وما بال هذا السيف في عنقك؟ ثم أخذه بشدة ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس. أريد منك أنت الآن أن تضع نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت علمت أن رجلا جاء من بلد بعيدة ليقتله. لو كان رجل فينا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي كان يصنعه؟ عن نفسي أنا سأجمع 17 رجلا من العائلة من الغلاظ الشداد، وأعطي لكل رجل منهم عصا غليظة، وأقول لهم: قفوا خلف الباب مباشرة، فإذا دخل هذا الكلب انهالوا عليه ضربا حتى يحمل جثة هامدة لا حراك فيه. ده جيئت لأخوك حبيبك يرضاك، يريد أن يثير العاطفة في قلوبه. كان من الممكن أن يتصل النبي صلى الله عليه وسلم برجل من أقاربه بعلي بن أبي طالب الإمام البطل المغوار، ما هزم أبدا، ما هزم أبدا، حتى إنه في بعض الحروب خرج رجل لمبارزته فنودي: من يبارز علي بن أبي طالب؟ قال الناس: علي بن أبي طالب، من يبارز علي؟ فخرج إليه رجل، فلما رأى عليا قادما عليه وسيفه كأنه شرارة نار، وضع السيف في الأرض ونظر إلى علي وابتسم وقال: مكره أخاك لا بطل. فعلي عرف البضاعة على طول، فأدار وجهه إلى الجهة المقابلة. مكره أخوك لا بطل، هي مكره أخاك، ليه قال أخاك وما قالش أخوك؟ فيها كلام الاثناشر ونص بالليل، بلاش دي، المهم خدها على ما هي عليك: مكره أخاك لا بطل. علم أن دمه سيراق في لحظة. القياس العقلي أن يتصل النبي بأقاربه، مش هنجيب حد من بره، أنا سأتصل بابن عمي يدفع عني. لم يفعل ذلك. طب ينادي على عمر؟ لم يفعل ذلك، بل لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب لبب عمير بن وهب، قال له: أرسله يا عمر، ونظر إليه وابتسم، وكان إذا استنار وجهه كأن وجهه قطعة من القمر، كما في صحيح مسلم صلوات الله عليه وسلم. لازم يكون كده، لابد أن يكون هكذا، ما ينفعش غير كده، لأنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. سيد ولد آدم، شوف ولد آدم كم ولد على مستوى العالم منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة. فقال له: يا عمير ادنه، خلي بالك من الهاء دي، الهاء دي اسمها هاء السكت، ادنه، وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، يقال أعط عشان تبين الحركة نفسه. وقد قرأ الإمام يعقوب الحضرمي وهو من القراء العشرة عما يتساءلون عن النبأ العظيم إذا وقف على عما يقول عما بهاء السكت لتبيين حركة الميم لأنها حركة ضعيفة تضيع فبينها في الوقف. السؤال الآن: من الذي أعلم الحبيب بلهجات العرب ولغاتها؟ إنه الله رب العالمين. يا عمير ابنه تقرب مني، فاقترب منه فقال له: ما الذي جاء بك؟ كل هذا وهو يبتسم، وهذا خارج عن أخلاق بني آدم، لا يستطيع أحد أبدا أن يقف هذا الموقف، إنه ما جاء ليأخذ مالك أو ليأخذ ولدا من أبنائك، إنه جاء لإراقة دمك. طلع بالنية دي، يعني طلع بضمير فاسد، يعني ضمير مستتر تقديره إخص، جاء لأجل هذا الموقف. ما الذي جاء بك؟ قال: جئت لأسأل عن أسيري الذي أسرتموه ببدر. قال: وما بال هذا السيف في عنقك؟ انت جاي تسأل عن أسير، جاي بسيف ليه؟ قال: ما جئت إلا لهذا، قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ قال له: اصدقني، ما الذي جاء بك؟ طبعا عمر بن الخطاب واقف بيرقب الموقف عن كثب. قال له: ما جئت إلا لهذا. فقال له الحبيب: بل جلست أنت وصفوان بن أمية في جوف الكعبة ليلا تتذاكران قتلى بدر وتتأسفان على رحيلهم، فقلت أنت لصفوان: والله لولا أن عندي ديونا وورائي أبناء أخاف عليهم الضياع لركبت إلى محمد وقتلته اليوم. فلما تحمل عنك صفوان ديونك وضم أبناءك إلى أبنائك جئت لتقتلني، والله مانع بينك وبين قتلي. إيه رأيك؟ فوقف منتصبا على قدميه وقال: أشهد أنك رسول الله. والله يا رسول الله لقد كنا نكذبك في خبر السماء، وما كان أحد حاضرا إلا أنا وصفوان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: خذوا أخاكم فأطلقوا له أسيرة وعلموه دينه. فقام إليه عمر فاعتنقه بحرارة وشدة وقال له: كان وجهك أقبح الوجوه إلي، فوالله لقد صرت الآن أحب إلي من ابن من أبنائي، كنت هتطفر من النهاردة رسمي، بس ربنا أكرمك. ثم أخذوه فأطلقوا له سراحة وعلموه الدين. صفوان بن أمية كان يمر على أندية المشركين وهم جالسون في مكة ويقول لهم: سيأتيكم خبر بعد قليل ينسيكم مآسي بدر. بلغة المعلمين النهاردة يعمل له كده: سيأتيكم خبر بعد قليل ينسيكم مآسي بدر، ويعدهم ويمنيهم. ثم جلس على الطريق يتحسس الأخبار. خلي بالك، يتحسس مش يتجسس. يا بني اذهبوا فتحسسوا، ده في أخبار الخير، ولا تجسسوا في الشر، ده الفرق اللغوي. فسبحان من أنزل هذا الكتاب. وقد توضع هذه مكان تلك لنكتة بلاغية. فمر عليه راكب، مر على صفوان راكب. الراكب في لغة العرب رجل يركب جملا، عشان تطلق عليه راكب. فإن كانت التي تركب الجمل امرأة لا يقال راكبة هكذا في اللغة، إنما الراكب الرجل الذي يركب جملا. فإن كان يركب فرسا قيل فارسا، فإن كان يركب بغلا قيل بغالا، فإن كان يركب حمارا قيل حمارا، فإن كان يركب مرسيدس قيل باشا. يبقى إذن كلمة راكب في لغة العرب رجل يركب جملا. فسأله: ماذا صنع عمير بن وهب؟ قال له: لقد آمن بمحمد واتبعه على دينه. ألا عمير بن وهب الذي ذهب منذ بضع ساعات ليقتله؟ قال له: تبعه على دينه. وفي القصة فوائد: عظم أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام هي السبب الرئيس في إيمان هذا الرجل وفي إسلام. شدة أمير المؤمنين عمر على دينه وحبه الجارف للنبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان أول المتصدرين في الدفاع عنه رضي الله عنه وأرضاه، لذلك كانت منزلته عند رب العالمين منزلة لا يدانيها أحد إلا الأنبياء وأبو بكر. هذه منزلة لا يدانيها أحد، فمن كل من كان تحت عمر لا يصل إلى منزله حتى ولو كان من الصحابة. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيتني دخلت الجنة. وبمجرد أن تسمع لفظة رأيتني اعلم أنها رؤيا منامية، رأيتني باتصال الضمير بالفعل. قال الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا. إني أراني، قال رأيتني دخلت الجنة فإذا قصر من الذهب الأبيض عن يمين العرش. قصر من الذهب الأبيض عن يمين العرش، يعني بلكونات القصر ده تطل على عرش الرحمن سبحان الملك. الرجل الذي يملك قيراطا مباني في مدخل مدغمر ممكن ما تعرفش تكلمه، آه لو أن رجلا قال له تبيع يا حج، يعمل له كده ويسيبه ويمشي، يقول لك أبيع، كيف يجترئ هذا الولد علي ويقول لي ببيع؟ تبيع فين يا ابني؟ ده مليارات يا حبيبي. سبحان الله، قصر من الذهب الأبيض عن يمين العرش. وإذا أمامه امرأة غطى نور وجهها نور بصري، امرأة من الحور العين، الشيعة والروافض المناجيس يصبون عمر على ظهور المنابر، وتالله وبالله لو رأى منهم رجل منهم امرأة من نساء عمر في الجنة لمات كمدا. فإذا بامرأة غطى نور وجهها نور بصري، فقلت سبحان الله لمن هذا؟ فقيل لشاب من قريش، فظننته أنا من أحسن مني، فهممت بالدخول، فقيل لا، لعمر بن الخطاب. في بعض الروايات: فذكرت غيرتك فوليت مدبرا، فقال بأبي وأمي أعليك أغار؟ وشو بلاغة الكلمة، لم يقل أمنك أغار. خلي بالك، في حين أن الناس يقولون فلان يغار من فلان من، لكنه قال أعليك، كأنه قال إن غرت منك أسأت الأدب واستعليت عليك. أعليك؟ أستعلي عليك وأتجاوز حدودي وأغار منك يا رسول الله؟ لذلك منزلته عظيمة، لذلك كان أول المدافعين عن النبي صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد من القصة أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، حتى الأنبياء حتى المرسلون حتى الملائكة. قال الله تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فأنت مطالب بأمرين: أن تؤمن بالغيب، هذه واحدة، أن تعتقد اعتقادا قلبيا أن الغيب لا ينبغي لأحد أن يعلمه سوى رب العالمين تبارك وتعالى. تلك هي الصفة الأولى، الذين يؤمنون بالغيب. ثم قال تعالى: ويقيمون الصلاة. وكلمة يقيمون تعبير راقي وتعبير رائع، لم يقل ويؤدون الصلاة، لم يقل ويصلون، ما فيش آية أبدا بتقول يصلون إذا أمر بها، إنما قال يقيمون. أولا التعبير بالفعل المضارع الذي يدل على التجدد والاستمرار، يعني يقيمون الصلاة باستمرار لأنها تتكرر كل يوم 5 مرات على أقل تقدير. ثانيا الكلمة مأخوذة من قول العرب: أقمت الشيء إذا جعلته مستقيما لا عوج له ولا اضطراب فيه. قال العلماء: يقيمون الصلاة ظاهرا بالمحافظة على وضوئها وأركانها وواجباتها وشروطها وسننها القولية والفعلية، وباطنا بالمحافظة على قلبك فيها ألا ينصرف عن الله رب العالمين، وأن تظل واقفا وأنت خاشع لا يلتفت قلبك يمينا ولا شمالا، بل أنت واقف بين يدي ربك. بعض الناس إذا دخل الصلاة جاءه إبليس وظل به حتى يخرج في أودية سعيقة رحمكم الله، بعيدا عن الصلاة وبعيدا عن الخشوع وعن روح الصلاة، حتى ينطبق عليه قول القائل: وكم من مصل ما له من صلاته سوى رؤية المحراب والخفض والرفع، تراه على ظهر الحصيرة واقفا وهمته في السوق في الأخذ والدفع. الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي العبادة الوحيدة التي افترضها الله عز وجل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمته بعد أن استدعاه إلى السماوات العلى. أرسل الله تعالى جبريل بفرض الصيام، وأرسل جبريل بفرض الحج والجهاد، إلا الصلاة أولا استدعاه الله عز وجل من الأرض إلى السماء، وأوقفه جبريل بين يدي ربه في علو لا يعلم مداه أحد إلا رب العالمين تبارك وتعالى، وفرض على أمته 50 صلاة. ونظرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حييا استحيا من ربه أن يناقشه في العدد، حتى نزل فمر على موسى، فأراد الله عز وجل أن يخفف عن الأمة، فأشار عليه موسى أن يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف، فظل النبي عليه الصلاة والسلام يراجع ربه، يرجع من الله عز وجل إلى موسى ومن موسى إلى ربه، حتى قال: هي 50 في العدد و50 في الأجر والثواب، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وأنا أسأل الآن الذي لا يصلي: ماذا كنت تصنع لو كانت الصلاة 50 صلاة؟ أتدري ما معنى أن تكون الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة؟ مش هنام، صليت الفجر ولسه بتضع رأسك على الوسادة، تنام تجد المرأة تقول: يا حاج، ومن أذن بيأذن، أذن إيه يا وليد؟ أنا مصلي من ربع ساعة. يروح يصلي ويرجع: يا حاج، الأذن بيأذن. فسبحان الملك الذي خفف على هذه الأمة المباركة فجعل العدد 5 والأجر والثواب 50. ماذا كنت تصنع يا تارك الصلاة لو كانت الصلاة 50 صلاة؟ الحمد لله كنا هنصليه، الحمد لله. المؤمن الصادق لا بد أن يصلي، لكن الكلام الآن نوجهه لمن ترك 5 صلوات: تصلي الفجر وتجلس إلى أذان الظهر، تصلي الظهر وتجلس إلى أذان العصر، وهكذا إلى العشاء. فأي رحمة وأي فضل من الله عز وجل بعد هذا الفضل العظيم. كثير من الناس ضحك عليه إبليس واستهوته نفسه، وأقنعه الشيطان الرجيم بأن فيه جميع الخيرات وجميع الصفات إلا أنه لا يصلي. يقول لك: والله لو عاشرتني وعاملتني تجدني في قمة الأدب، واللي في إيدي مش لي، بس كل ما في الموضوع أنني لا أصلي، وربنا إن شاء الله يعديها إن شاء الله، ما تقلقش. وبعضهم يتطاول وإذا قلت له أقم الصلاة مسح بيده اليمنى على صدره من أعلى إلى أسفل ومن يمين إلى يسار، وقال لك: المهم أن يكون ضميرك سليم. سيبك من الصلاة دي يا مولانا، كلها حركات والله، يعني فيه ناس بيصلوا حرامي، ايه رأيك انت؟ طب انا سأقول لك امرا، تقول له تفضل يا حاج. يقول لك والله لقد جربت، ذهبت الى بيت الله وقد اشتريت نعلا ب250 جنيها، والمئتين وخمسين جنيه زي ما حضرتك عارف راتب، راتب رجل بيعمل في الحكومة بقاله 300 سنين وازدادوا 9، أكل الزمان عليه وشرب وتمضمض واستنشق. فأشارت علي امرأتي أن أشتري نعلا جيدة أمشي بها أمام الناس، وقلت أرجع إلى الله وأتوب. رجعت إلى الله ودخلت المسجد ووضعت النعل وصليت وخرجت، وجدت النعل قد سرقت كله بحرامية. معلش مع احترامي ليه، اوعى تزعل مني. كل هذا يريد أن يقنعه إبليس بأنه على صواب وبأنه على الطريق المستقيم. العشاء سمعت سرينة عالية شوي، وبأنه على الطريق المستقيم. لذلك قال الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لكن سل نفسك الآن، لماذا قال الله تعالى يؤمنون بالغيب ثم بعدها ويقيمون الصلاة ثم بعدها ومما رزقناهم ينفقون؟ هذا ترتيب عجيب، هذا ترتيب في قمة الإعجاز البياني، لأنه كلام رب العالمين وليس كلام البشر. قبل أن أجيب على هذا السؤال، قال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لو وقفت على كلام العلماء في ترتيب هذه الآية لخررت ساجدا لربك على أن أنزل علينا هذا الكتاب المعجز. كلام مش مرصوص كده. زين للناس حب الشهوات من النساء، أعظم شهوة على وجه الأرض وأعظم فتنة على وجه الأرض فتنة المرأة. قد يكون الرجل مصليا مزكيا متصدقا قائما بالليل قارئا القرآن برواياته العشر، نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وأبي جعفر وخلف ويعقوب، وبمجرد صدمة عاطفية من امرأة ولو كانت قليلة الجمال يهوي برأسه من الثريا إلى الثرى. فالشاب إذا طر شاربه واشتد عوده وقوي ساعده يبحث أول ما يبحث عن ماذا؟ عن امرأة يركن إليها. فإذا حصل المرأة يتوجه فورا إلى طلب الولد، يبقى من النساء والبنين. فإذا حصل المرأة والأولاد يريد موردا اقتصاديا ينفق منه على أسرته، فقال والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ده رجل عنده قناطير مقنطرة، يعني اقتصاد عالي جدا، عاوزه بقى يتمنجه بقى بين الناس. قال والخيل المسومة. ولما كانت الخيل لا تروق في عين صاحبها إلا إذا كانت مع الأنعام، حتتين بهايم جره، قال والأنعام. ولما كانت الأنعام لابد لها من أرض زراعية ترعى فيها، قال والأنعام والحرث. لكن انظر كيف افتتح الآية بالحرث المعنوي اللي هو النساء، نساؤكم حرث لكم، وختمها بالحرث الحسي اللي هو الأرض الزراعية. هذا الذي سماه العلماء مراعاة النظير. لا يوجد في كلام بشر على وجه الأرض كهذا الكلام وكهذا الترتيب المتين العظيم الذي أعجز البلغاء والفصحاء على مرور 14 قرنا من الزمن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليش؟ طب تفضل حتى يعني أستلقط أنفاسي. فما سر هذا الترتيب في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون؟ قال العلماء جمع الله عز وجل في هذا الترتيب بين جميع أعمال القلب والجوارح، فقوله الذين يؤمنون بالغيب عمل القلب، لأن الإيمان اعتقاد القلب، وقوله تعالى ويقيمون الصلاة أعظم الأعمال البدنية على الإطلاق إقامة الصلاة. ولما تكلم عن الأعمال البدنية قرن بها الأعمال المالية، فذكر أعظم عمل في الأعمال المالية، فقال ومما رزقناهم ينفقون. وقوله تعالى ومما من هذه كما قال العلماء للتبعيض، أصلها ومن ما أي ومن الذي، ولم يقل الله عز وجل وما رزقناهم ينفقون، لأن الله عز وجل ما طالبك وما طلب منك أن تنفق كل ما معك من الأموال، إنما طلب منك جزءا من مالك. هذا الجزء أجمله الله عز وجل في هذه الآية، ولكنه وضحه غاية الإيضاح في سورة البقرة في قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، قل العفو دي قراءة الجمهور، وقرأ أبو عمرو بن العلاء البصري قل العفو بالرفع، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أنفق العفو، قال ابن عباس والجمهور العفو الزائد عن حاجتك، فالله عز وجل ما طالبك إلا بالزائد عن حاجتك فقط. وأصل كلمة الإنفاق في لغة العرب الإخراج، يقال أنفق الرجل المال إذا أخرجه، ومنه قول العرب نفق الحمار إذا خرجت روحه، يبقى الإنفاق الإخراج، ونفق الحمار إذا مات وخرجت روحه. وقوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون اختلف العلماء فيه، فقال بعض العلماء هي الزكاة المفروضة، وقال بعض العلماء هي الزكاة المفروضة والصدقات المطلقة، وقال بعض العلماء هي الصدقات المطلقة فقط، وكلها أقوال تصب في معنى واحد، وهو أن الله عز وجل أمرك بأن تؤمن بالغيب وأن تقيم الصلاة وأن تخرج الزكاة طيبة بها نفسك وأن تتصدق بالصدقات المطلقة لتنال القرب من الله عز وجل. بقي مبحث واحد في هذه الكلمة، لم يقل رب العالمين ومما رزقناهم ينفقون على الفقراء أو على المساكين، إنما قال ينفقون وحذف متعلق الفعل ليدلك على العموم، ينفقون على الفقراء ماشي، على المساكين ماشي، على أبناء السبيل ماشي إلى آخره، فحذف الكلمة ليدلك على العموم. وقد وقفت على كلام متين لبعض المفسرين في هذه الكلمة، فقال إنما حذف ليعلمك الإخلاص، لم يقل ينفقون على المساكين حتى لا يحدد المساكين، فكأنه من طرف خفي يعلمك أن تخرج الصدقة مخلصا، لا تتحدث أنك أنفقت على يتيم أو مسكين أو ابن السبيل أو غير ذلك. فسبحان من أنزل هذا الكتاب العظيم، والحديث موصول إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ارفع الكرب والغم عن المكروبين يا رب العالمين. اللهم ارفع الكرب والغم عن المكروبين يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.